السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في الآيات المباركة من سورة المؤمنون، وحقيقة الأمر إنما أطلنا الحديث في هذه الآيات المباركة لأن السورة اسمها سورة المؤمنون، ومن الطبيعي أن نستلهم من هذه الآيات المباركة ما يحقق فينا هذا العنوان عند الله سبحانه وتعالى. من الفقرات المعبرة في هذه السورة المباركة قوله سبحانه وتعالى في بيان وصف المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون. ومقدمة حتى نستجلب الانتباه في حديثنا هذا اليوم، أكاد أقطع بأن الإنسان في سنته، لا أقول في عمره، بل قد يكون في شهره في بعض الحالات، على الأقل في سنته، لا من غير المعقول أن لا يبتلى بكسب محرم أو بصرف محرم. لا يخلو الإنسان في سنته من دخل محرم أو في صرف محرم، وأدنى ذلك أن يصرف الإنسان ماله في إسراف أو تبذير، فضلا عن القمار لا سمح الله والربا وما شابه ذلك. المهم الإنسان في سنته لا يخلو من زلة، فكيف بمن يعمل كل يوم؟ بعض الناس لعله لا يخلو يوم من حياته وهو لا يتعامل إما بربا أو بغش أو بتدليس أو ما شابه ذلك من صور الكسب المحرم، فضلا عن إنفاقاته المحرمة. وثالثا لعله لا يخلو إنسان وليست في ذمته تبع أبدا، إما مطلوب خمسا، إما مطلوب رد مظالم، إما مطلوب رد مال مجهول المالك، حقوق الفقراء وما شابه ذلك، فضلا عن الإنفاقات المستحبة. لو أن أحدنا إخواني أعاننا الله جميعا على أن نتخلص من تبعات العباد، لو فتشنا في كسبنا وأموالنا لرأينا أن ما ننفق وما نعطي من الأخماس الواجبة لهو أقل بكثير مما في ذمتنا، وسوف ينكشف ذلك في أي يوم؟ في ذلك اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال: كلا إنها كلمة هو قائلها. صاحب المال وهو في قبره ينظر إلى الأموال التي اجتمعت فيها الحقوق الشرعية وهو يتلوى في قبره، يتعذب ليلا نهارا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ويرى هذه الأموال ملعبة بيد الصبيان والنساء يلعبون بها كيفما يريدون، وصاحبنا يتحسر على درهم ينفقه في سبيل الله من التبعات التي عليه. قد يقول قائل: أنني لم أخمس أموالي إلى الآن فأنا من أهل جهنم الآن. أنا أقول: لست إن شاء الله كذلك. أولا إخواني، ليس المهم أن ندفع، إنسان ما عنده سيولة، إنسان عليه ديون كثيرة، ليحدد أولا ديونه أمام الله سبحانه وتعالى، كما أنه يسارع في تسجيل ديون العباد عليه، ديون المؤسسات عليه، ليفتح دفترا لديون الله عز وجل عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كنت لا تملك الآن المال الذي تدفعه كحق مالي، على الأقل اكتب ذلك وأشهد على ذلك بعض المؤمنين، وادفع ما أمكنك أن تدفعه في كل شهر في كل سنة. الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه نصيحة سمعتها من أحد المراجع العظام، يقول على المقلدين أن يحددوا ديونهم أولا وبعد ذلك يدفعونها إن أمكنهم ذلك. أن نحدد ما علينا ليكن الملايين. أنا على ذمتي ملايين ولا أملك شيئا الآن، لأكتب أيها الناس أيها الورثة علي كذا وكذا من الديون المالية في بالنسبة إلى حقوق الله عز وجل، وينبغي أن تخرج هذه الحقوق قبل أن تقسم على الورثة. هذه ديون الميت، إن أوصى بها الميت قبل وفاته على الورثة أن يدفعوا ديونه للعباد ولله سبحانه وتعالى قبل أن يأكلوا تركة هذا الإنسان المسكين. لعل إخواني ورقة وريقة، لعلها نصف ورقة تنجي الإنسان من عذاب الأبد. ورقة يكتبها الإنسان علي مليون مليونين درهم حقوق الله عز وجل، وضعه جانبا، ما الذي يضرك ذلك؟ أنت بعد الوفاة تحتاج إلى درهم، فكيف إذا جاء الورثة ووفوا بهذا العهد ودفعوا عنك الملايين وأنت في القبر؟ ما هذا الأجر الذي يصل إليك وأنت تحتاج إلى مثقال حبة من خردل؟ إذن إخواني لا نخوف المؤمنين، عليك أن تحسب ما عليك ثم تراجع وكيل المجتهد أو المرجع فتقول هذا علي وليس عندي شيء. اذهب أنت في حل، ادفع متى ما أمكنك الدفع. هذا هو التكليف الذي ينبغي أن نكون عليه، والذي يستأذن الفقيه أو وكيل الفقيه حكمه حكم الإنسان الذي دفع المال، هو يدفع ثم يأخذه قرضا فيتصرف في أمواله كما لو دفع كل ديونه المالية. ما هذا اليسر؟ مع هذا اليسر الذي جعله الله عز وجل في حياة الإنسان المؤمن، ما هذا التقاعس في عدم حسبان ذلك؟ بعض العوام من المؤمنين يرى بأنه إذا لم يكن يخمس إلى الآن عليه أن يخمس كل ما يملك من أثاث وعقار ومنزل وثياب. من قال ذلك؟ أنت إذا لم يكن لديك فائض أو كان لك فائض وأنفقته في سنتك ما مر عليه الحول، ليس هذا مما عليه الخمس. عليك أن لا تنزعج، راجع سجل ما عندك من أموال ومن ممتلكات ليعلم أن الخمس في أي منها، ولطالما يخرج الإنسان بعد الحساب وليس عليه خمس أبدا، لأنه كان موظف، كل ما كان يأخذه في الشهر يصرفه وقد لا يبقى من راتبه شيئا قبل نهاية الشهر. هذا الإنسان لم يوفر شيئا، لم يدخر شيئا، ليس عنده مال حال عليه الحول، فلا خوف إذن على مثل هذا الإنسان. ونصيحة الأخوية للإخوان الشباب، بعض الأوقات يأتي الأخ ويعطي الخمس دراهم ويعطي العشر دراهم، وهذا الأمر واقع، يقول هذا خمس تقبله مني أمر جيد، ولعل هذا الخمس دراهم يقبله الله عز وجل من هذا الشاب الذي لا يملك شيئا في مقتبل أيام حياتك قبل أن تتورط بالملايين والحسابات المعقدة. أنت من الآن وأنت لم تتوظف بعد، خمس هذه الدشداشة الزائدة، هذا العطر الزائد، اجعله خمسا في سبيل الله عز وجل ليبارك لك في هذا المال، والذي اعتاد منذ صغره وشبابه على دفع الخمس دراهم إذا كان ذلك عليه، فإذا بلغ وبلغ الملايين يهون عليه الأمر، لأنه اعتاد منذ أول يوم أن يدفع مال الله عز وجل في ذمته. ولطالما سمعنا بأن الله عز وجل سريع المغفرة، ولكن لمن؟ لحقوقه هو. أما حق العباد فهذا أمر آخر، والحقوق المالية الواجبة من الخمس والزكاة حقيقة الأمر من حقوق الناس، لا مسامحة في ذلك إلا أن يأتي معصوم من المعصومين ويعطي مما عنده للفقراء والمساكين ليقبلوا عذر هذا الإنسان الذي تخلف في إنفاقه المالي. إخواني، أنا أحب بعد كل خطبة أن نخرج بدرس عملي. أنت الآن مدام متفاعل مع هذا الحديث، مدام متأثر منذ الآن، اليوم، اليوم بعد الخطبة، غدا أو بعد غد، تعال وحاسب أموالك. وكما قلت قبل قليل، إذا راجعت المختص في الشؤون الدينية في هذه الأمور لعلك تخرج وأنت لا شيء عليك، مديون، عليك حقوق كثيرة، أنت لم تربح شيئا، لك أرباح وعليك ديون، ينكسر هذا من هذا، وقد تخرج في آخر الأمر ولا تبعة عليك. وإذا كنت تعلم أن عليك حق مالي كما قلنا قبل قليل، عليك أن تحسب ذلك وتكتبه وتسجله حتى تؤديه ولو بعد حين. وإذا فاجأ أحدنا ملك الموت يقول: يا رب، أنا كتبت ذلك، كنت ناويا أدفع وكتبته ولم أوفق. الله سبحانه وتعالى خير الحاسبين. نرجع إلى الآية، وإنما قدمت الحديث في هذا المجال للثمرة العملية في هذا المقام. أنتم تلاحظون إخواني، وهذا لعل حتى الأطفال الذين يحفظون القرآن كلما قرأوا قوله سبحانه وتعالى: أقاموا الصلاة، وأوتوماتيكيا يقول: وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم. لما هذا الاقتران الشديد بين الزكاة؟ طبعا البعض قد يسأل، يقول: القرآن ما باله يقول الزكاة الزكاة ولم يذكر الخمس إلا في آية واحدة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. إذن نحن نقول إخواني، الزكاة هنا الحقوق المالية أعم من كونه زكاة على الزرع أو كونه زكاة على المال. هنا المراد بالزكاة مما رزقناهم ينفقون، ما يعم الخمس والزكاة معا، ليس هذا خاص بذلك. المهم الإنسان عليه أن ينفق من المال الذي وجب فيه الحق، سواء كان خمسا أو كان زكاة في المواشي والغلات الأربع وما شابه ذلك. ما هو السر؟ لنعلم السر، ما هو السر أن القرآن الكريم قرن بين الصلاة وبين إيتاء المال؟ هنالك وجوه، لعل أحدكم إذا فكر يكتشف وجوه كثيرة. من هذه الوجوه إخواني أن القرآن، الإسلام دين متوازن. كما أراد لك أن تصلي في المسجد في جوف الليل تصلي لله عز وجل، هذا حق الله جيد، ولكن في النهار عليك أن تتعامل مع الخلق، تؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ومن الملفت في هذا المجال هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. طبعا هذه الآية لا تقصد أمثالي أنا الذي أنام طوال الليل لا أذكر الله إلا قليلا، وفي بعض الروايات تعبر تعبير قاسي أرجو أن لا ينطبق على أحد من موالي أهل البيت، يعبر عن بعض الخلق أئمة أهل البيت، يقول: جيفة بالليل وبطال في النهار. في النهار بطال، لا عمل له، لا شغل له، إنسان في النهار بطال، وفي الليل ينقلب إلى جيفة. وأنتم تعلمون مدى القسوة في التعبير بالجيفة، لأن هذا الإنسان ميت لا حياة له. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صلاة الليل لا تمنعه عن الإنفاق بالنهار، يصلي الليل ويمنع الحق الواجب، ليس هذا من شأن المؤمن، ليس هذا من سمة المؤمن أن يكون متجافيا بالليل عن المضاجع يدعو ربه خوفا وطمعا ولعله يغمى عليه بالعبادة، ولكن لا ينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى. يقول البعض من العلماء التفاتة جميلة في هذا المجال، ومما رزقناهم ينفقون، ما أجمل هذا التعبير، مما رزقناهم ينفقون، ما قال ينفقون مما رزقناهم، ما قال ينفقون من الأموال، ومما رزقناهم ينفقون. يعني أيها العبد إذا أردت أن تنفق فليكن إنفاقك مما رزقناك نحن، والله عز وجل لا يعطي الإنسان الخبيث من الرزق. الرزق الخبيث، الرزق المحرم، الرزق الذي جاء من معاملات ربوية، الرزق الذي جاء من الغش والخيانة، ليس هذا مما رزقنا الله سبحانه وتعالى. هب أنك أنفقت كل ما عندك من أموال، حتى الثوب الذي تلبسه إذا أنفقته في غير حل أنت لست من مصادق هذه الآية، لأنك أنفقت مما لم يرزقك الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرزق الخبيث، يرزق المال الربوي، يرزق المال المغشوش، يرزق المال الذي فيه خيانة، المال الذي فيه سرقة، ليس هذا مما رزقناه. فكيف إذا الإنسان لم ينفق من ماله؟ هذه أسوأ الدرجات، الذي ينفق من ماله ولكنه ليس مما آتاه الله، ليس من الرزق الحلال، هذا الإنسان غير ممدوح، هذا الإنسان غير ممدوح، لأنه لم ينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى. يذكرنا ذلك بتلك الزانية التي كانت في زمان المعصوم، كانت تزني وتتصدق بدعوى أن الحسنة عشرة أضعاف والسيئة بمثلها، فتزني إثما واحدا وتتصدق بأضعاف ذلك. طبعا هذا الكلام كلام سخيف، لأن هذا المال إنما كسبته الزانية من طريق غير مشروع، والأمر كذلك في المرابي وغير المرابي ممن هو يشبه الزانية في جلب الأموال إلى جيبه. إذن إخواني الأعزاء، لئن كان الكلام اليوم فيه قسوة لأن واقع الحياة ذلك، كم نقترض قروض ربوية ونحن لا نعلم بذلك، وهنالك بعض المخارج الشرعية لذلك، كلمة واحدة، نية قد تقلب القضية من ربا إلى معاملة شرعية، نأخذ الأموال يمينا شمالا، قرضا اقتراضا، وديعة فائدة وما شابه ذلك، ولا نسأل المسائل الشرعية المتعلقة بهذه الأمور. من اتجر بغير فقه كما في بعض الروايات فقد ارتطم بالربا. تعلم ما هو الارتطام؟ السفينة في الميناء قد لا تنتبه، الربان قد لا ينتبه، فترتطم السفينة بالميناء فتتكسر ويغرق بأهلها. من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا من حيث لا يشعر، يقع في الربا شاء ذلك أم أبى. إذن إخواني أعزائي، علينا أن نلتفت، هذه الأمور لئن سكت عنها في هذه الحياة الدنيا يأتي ذلك اليوم الذي يقول الله سبحانه وتعالى عن الإنسان عندما يعطى بالتقرير الدقيق لحياته، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر صغيرة، تأتيك الفاتورة بالتليفونات دقيقة، نصف دقيقة، خمس ثواني، وإذا هنالك مبلغ مالي مقابل هذه اللحظات من الكلام هنا وهناك. فكيف بالله عز وجل وأجهزة اتصالاته التي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أنا أقترح على المؤمن الذي يريد أن يرتب حسابات المالية، يصلي لله عز وجل في جوف الليل أو في المسجد ركعتين ويطلب من الله المدد. إخواني بعض الأوقات سمع عن بعض المؤمنين يقول بأنه قيل له أن عليك أخماس كثيرة، أموال كثيرة، بعد أن اقتنع بذلك قال: خذوا مفتاح خزانتي وقيدوني بالحبال، اذهبوا إلى ما أملك وخذوه، نفسي قد لا تطاوعني أن أقدم مال الله بيدي، ربطوني بالحبال وخذوا ما شئتم من الأموال. إذن إخواني علينا أن ننتبه لهذه الحقيقة. إذن ومما رزقناهم ينفقون، مرة أخرى إذا قرأتم القرآن إن شاء الله في مستقبل الأيام إذا وصلتم إلى هذه الآية لنلتفت إلى هذا التعبير الدقيق: ومما رزقناهم ينفقون. عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا تحذير لي ولجميع المؤمنين، إخواني أئمتنا عليهم السلام ما فرطوا شيء في أمور الدنيا والآخرة. يقول الصادق المصدق: يجاء بعبد يوم القيامة قد صلى في الدنيا ما قصر في الصلاة، فيقول: يا رب صليت ابتغاء وجهك، فيقال له: إنك صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان، اذهبوا به إلى النار. ويجاء بعبد قد قاتل فيقول: يا رب قد قاتلت ابتغاء وجهك، فيقال له: بل قاتلت ليقال ما أشجع فلانا، اذهبوا به إلى النار. ويجاء بعبد قد تعلم القرآن فيقول: يا رب تعلمت القرآن ابتغاء وجهك، فيقال له: بل تعلمت ليقال ما أحسن صوته، اذهبوا به إلى النار. ويجاء بعبد قد أنفق ماله فيقول: يا رب أنفقت مالي ابتغاء وجهك، فيقال له: بل أنفقته ليقال ما أسخى فلانا، اذهبوا به إلى النار. إذن إخواني القليل من العمل الذي يقبله الله عز وجل هو الذي ينفع الإنسان في ذلك الموقف الرهيب. لنرفع عنكم تعب الحديث ونتكلم شيء في عالم البشريات، يكفينا هذا التخويف من أول الحديث إلى الآن. سمعت أحد العلماء العظام الذين هم لا يشك في نقله يقول: كان عندنا أستاذ وهو نقل لي، يقول هذا العالم الجليل، يقول: نقل لي أستاذي أنني رأيت في عالم الرؤيا، وإن كانت الرؤى مو حجة ولكن مما يستأنس به العبد، يأتي النبي المسجد أو في غير ذلك ويقول: هل من مبشرات؟ في بشارة، في منام جيد، لا بأس الاستئناس بذلك. يقول: رأيت أحد أصدقائي في جنان الخلد في الجنة وله من القصور ما لا تعد ولا تحصى، قصور عظيمة. قلت له: يا فلان هذه القصور كلها لك، لعل البعض إيجار، لعل البعض ملك الآخرين، مدينة سكنية له، قصر والبقية لباقي المؤمنين. قال: لا لا، كل هذه القصور لي. يقول: أنا قبلت قوله ولكن كأن على شك، معقول إنسان واحد يملك هذه القصور العظيمة في الجنة؟ ومما زاد من عجبي هنا بيت القصيد، قال: يا فلان هذه القصور التي تراها في الجنان إنما اشتريتها بفلس واحد، فلس مو درهم، بفلس واحد. قلت له: كيف تشتريها بفلس؟ قال: أما تتذكر ذلك اليوم أنت ذهبت إلى مكان بعد وفاتي ورأيت سقاء يسقي الناس الماء؟ قلت له: يا سقاء، كم سعر هذه القربة من الماء؟ قال: لك فلس تلك الأيام. فقلت له: هاك الفلس وسبله عن روح صاحبي الذي توفى، هو صاحبه، سبله في سبيل الله، انفقه في سبيل الله. يقول: ذال تلك القربة التي اشتريتها بفلس، هذا جزاؤه هذه القصور اللامتناهية في جنان الله، بما مضمون كلام هذا العبد الصالح. طبعا هذا الأستاذ نقل أيضا قال: أنا أيضا بعد وفاة أستاذي عملت له الصالحات أيضا، رأيته في عالم الرؤيا وقلت له: أنا لا أنساك، أعمل لك الصالحات. قال لي: أعلم أنك تذكرني وأنا في عالم البرزخ. إنسان ينفق الملايين من غير حل يقال له اذهبوا به إلى النار، وإنسان ينفق فلسا واحدا قبله الله عز وجل. منذ زمان آدم إلى الآن كم من المليارات من الخرفان ذبحت في سبيل الله في الحج وغير الحج، هل بقي له ذكر؟ أما هابيل قدم قربانا تقبله الله عز وجل فخلد ذكره في القرآن فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. مما رزقناهم ينفقون. أنا لست ناسيا لسير الحديث لما قرن القرآن الكريم الزكاة بالصلاة من الوجوه أيضا رقم 2، وجه آخر ليس المراد بالإنفاق إعطاء المال فحسب، أنت إنسان وجيه ولا تملك مالا، لك معرفة في وزارة من الوزارات رئيس قسم باتصال هاتفي معين تقضي حاجة مؤمن، هذا أيضا مما أنفقته في سبيل الله عز وجل. نقرأ هذه الرواية، يقول بأنه بسم الله الرحمن الرحيم في آية أخرى في هذا المجال، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن إخواني، هذا العمل الذي نقوم به الله سبحانه وتعالى يضاعفه لك ولو كان هذا الأمر أمرا قليلا. آية أخرى في هذا المجال لا تخلو من لطيف من لطف، يقول الذين ينفقون في السراء والضراء. الآن إنسان ينفق في السراء علمنا ذلك، كيف ينفق في الضراء؟ إنسان في ضرر، إنسان فقير، كيف ينفق؟ يقول ينفق ما تيسر. ليست العبرة بكثرة المال المنفق، وإنما العبرة كما قلنا بحلية الإنفاق وموضعه. ثم يقول والكاظمين الغيظ. ما الارتباط بين الإنفاق وبين كظم الغيظ؟ الإنسان المؤمن متكامل، مو سيء الخلق مع أهله وهو إنسان كريم الطبع، هذا يبطل أثر ذلك كالخل والعسل. أنت إنفاقك في سبيل الله عسل، ولكن سوء خلقك مع أهلك خل، هذا يبطل ذاك. القرآن يجمع بين الصفات المتخالفة، ينفق في سبيل الله وفي نفس الوقت من الذين يكظمون غيظهم. وصلنا إلى أواخر الحديث: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. المؤمن من إخواني من فقه الإنفاق أن تعجل في الإنفاق، تعجيله وتصغيره وكتمانه، هكذا هي، هذه هي وصية أئمة أهل البيت. إذا أردت أن تنفق فعليك بالكتمان وبالتعجيل، وماذا؟ بالتصغير. لا تراه عظيما عند الله سبحانه وتعالى، فلعل ما أنفقته لا يقبل. ويقول علي عليه السلام: طوبى لمن أنفق مالا جمعه في غير معصية، طوبى لمن أنفق ماله في غير معصية. وأخيرا إخواني، بالإنفاق الواجب والمستحب الإنسان يوقى من المصائب العظام، إن الصدقة تدفع البلاء. وقد أبرم إبراما، أبرم إبراما، أنت بالصدقة يدفع الله عنك البلاء. هذه الأيام وتعارف الذهاب إلى شركات التأمين يدفعون أموال طائلة لسياراتهم، لمحلاتهم، لتجارتهم، لصحتهم، والحال بأن الصدقة المستحبة والواجبة كل ذلك يدفع عن الإنسان البلاء. وقد أبرم إبراما. نسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعنا بما أعنت به الصالحين على أنفسهم. اللهم صل على محمد وآل محمد.